صلاة وغيرها فالمصحف في القرآن الكريم وإكثارا تلاوته تدبر معانيه، ثم نوصيك أيضا بالسنة حيث ما تيسر من السنة مثل بلوغ المرام وعمدة الحديث، هذان كتابان عظيمان مختصران وفائدتهما عظيمة، فنوصيك بحفظ ما تيسر منهما أو بحفظهما جميعا مع الأربعين النووية وتتمة ثاني والرجب خمسين حديثا من جوامع الكلم فائدتها عظيمة، ونوصيك بكتب العقيدة من كتاب التوحيد كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثلاثة أصول أربع القواعد له أيضا، عقيدة الواسطية شيخ الإسلام بن تيمية كتاب عظيم مفيد في العقيدة، نوصي جميع الطلبة في هذه الكتب لأنها مفيدة جدا والحاجة إليها ماسة، ونوصي الجميع أيضا بكتب شيخ الإسلام بن تيمية الأخرى مثل التدورية والحموية مثل كتب ابن القيم رحمه الله فإنهم أهل السنة وجماعة، مثل شرح الطحاوية بأبي العز كتاب عظيم مفيد، كتاب التوحيد ابن خزيمة، وأما الفقه فكتبه كثيرة، فإذا حفظ مثل هذا المستقنع الحجاوي مثل كتاب الفقه الموفق أو دليل الطالب، المقصود إذا تيسر له أحد الكتب المؤلفة الفقه من الأئمة المعروفين من أهل السنة فلا بأس، يستعين بها على فهم النصوص، يستعين بها على الكتاب، لكن لا يقلد ولا يتعصب، إنما يستعين على فهم النصوص، فهذا لا بأس به، زاد المستقنع لدليل الطالب وما أشبه ذلك من الكتب التي ألفت الفقه. جزاكم الله خيرا. السائل من ليبيا يقول: سماحة الشيخ، ما هو العلاج الشرعي للسحر وما هو العلاج الشرعي للوسواس، وهل هناك أدعية شرعية تنصحوننا فيها؟ علاج السحر بالتعوذات الشرعية، قراءة آية الكرسي يقول الله أكبر معوذتين فتكرار ذلك، هذا من أعظم العلاج، تدبر القرآن والاستفادة من القرآن، يقرأ لا تيسر من القرآن الفاتحة وآية الكرسي يقول الله أكبر معوذتين، وكذلك ما تيسر من الآيات الأخرى يقرأها على المسحور حتى يخلصه الله من ذلك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا أزال عنهما ما أصاب من السحر لما أنزل الله عليه سورة المعوذتين، وقال: ما تعوذ المتعوذون بمثلهما، التعوذ بالمعوذتين ما أقوله الله أحد من أعظم الأسباب في زوال السحر، مع قراءة الفاتحة وآية الكرسي وما تيسر من الآيات القرآنية كآية سورة الحشر وما غير ذلك، مع التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق كثيرها، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة، كل هذا من أسباب من العلاج. وإذا وجد طبيب حالق أو إنسان يعرف علاجا أخذ مادي لا منكر فيه ولا شبهة فيه فلا بأس، مثل من يأخذ سبع ورقات من السدر الأخضر ويدقها بين حجرين ثم يقرأ فيهما آية الكرسي وقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد معوذتين وفاتحة الكتاب، ثم يشرب منها ويغتسل، هذا مجرد في علاج السحر، وقد نفع كثيرا، قد استعملناه مع ناس كثير ونفعهم الله بذلك، وهو أيضا نافع للرجل إذا حبس عن زوجته، هذا العلاج جاء عن بعض السلف وهو مجرب ونافع للسحر ولحبس الرجل عن زوجته، لكن أعظم من ذلك العلاج بالقرآن، فتحة الكتاب لآية الكرسي قل هو الله أحد معوذتين بغير هذا من الآيات القرآنية، يقرأ وينفث ويتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذا كله علاج عظيم نافع، نفع الله به نبينا صلى الله عليه وسلم ونفع به غيره من المسلمين. جزاكم الله. ولا يجوز إتيان السحرة ولا تصديقهم، لا يجوز علاج عند السحرة ولا سؤالهم ولا تصديقهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأل ما شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وقال: من أتى كاهن أو عراف صدق ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالواجب الحذر من إتيان السحرة والكهان والمنجمين والعرافين، والحذر من تصديقهم